أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأمر يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأمر يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال رواه الطبراني في الدعاء الحمد لله على كل حال أي على السراء والضراء معناه إن أصابنا بسط ورخاء فالله يستحق أن يحمد وإن أصابنا بلاء ومرض فالله يستحق أن يحمد الحمد لله على كل حال قال أحد الأكابر ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلا أعانه الله تعالى وزاده Donc d'après Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée, elle a dit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit une chose qu'il aime, il disait, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Ici, il voit une chose qu'il n'aime pas, il disait, Alhamdulillahi ala kulli hal. Rapporté par Tabarani dans Ad-Dua. Donc, Alhamdulillahi ala kulli hal, c'est-à-dire, la louange est à Allah en toute situation. C'est-à-dire que ce soit en étant dans l'aisance ou dans la difficulté. Parce qu'Allah, il mérite qu'on fasse sa louange, tout lui appartient, qu'on soit malade ou en bonne santé. Donc, qu'on soit donc dans une situation confortable ou difficile. Salam. كنا تكلمنا عن ليلة القدر اللي هي يعني تكون أي ليلة من رمضان قد تكون والأكثر في العشر الأواخر والأكثر وتر والليلة هي ليلة وتر ليلة وتر 27 وعاد مسلمون يعملوا إحياء ليلة القدر لأنه كما نعلم الله قال وافعلوا الخير وأنه يعني هذه أبواب الخير يعني مرغوب المرغوب بها شرعا كل أبواب الخير مخلص لله تعالى المهم يكون الشيء الذي يفعله الإنسان موافق لشرع الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه قال وكيف إتقانه يا رسول الله قال أن يخلصه من الرياء والبدعة يعني يكون موافق للشريعة قراءة القرآن إطعام الناس ذكر الله هذا كل موافق للشريعة كان يعملوا ليلة 27 ليلة الإسراء المعراج المولد النبوي كل هذا يدخل في أبواب الخير ليس كهذا المتطرفين الوهابية يحرمون حتى الإفطار جماعة يحرمون ذكر جماعي يحرمون، الصلاة على النبي بعد الأذان يحرمون، يقول لك ما تروحش للمسجد لهنا يذكر الله، يقول لك بعد يذكر الله يسمعوا يسرقهم. عجيب. إحياء ليلة 27 غير ذلك، كل هذه أبواب الخير معروف عند المسلمين على مئات السنين وعلى مر العصور لم ينكرها علماء المسلمون. فينتبه الإنسان لا يلتفت لهؤلاء ولو عندهم يعني شهرة بين الناس، لأنه عندهم مال، مال يعني البترول وغيره. فالعبرة بالدليل الشرعي. إذا كان سيدنا عمر أخطأ وبينت له المرأة قال أخطأ عمر أصابت امرأة، فالحمد لله هنا نبينوا الدليل ونتبعوا الشريعة وليس رأي فلان وفلان. ولكن بالطبع هذا العلم جبناش من عنا، بالتلقي بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دونك اون بارلي دو ليلة القدر كي بو اتر نيمبورت كيل ني دو رمضان، مي بلو بارتيكولارمون les dix dernières nuits, et plus particulièrement une nuit impaire. Et là, c'est la nuit qui va rentrer, la nuit du 27. Donc, c'est une habitude des musulmans de faire donc, les vocations, etc., les actes de bien, de faire comme donc une commémoration pour la nuit du 27. Mais c'est pas fait, c'est sûr et certain que ce soit la nuit de Al-Qadr. Mais, donc... ça peut être, bien sûr, mais les portes de bien sont ouvertes. C'est, par exemple, comme ils font la nuit 27, ça peut se faire toute la nuit. Donc, il n'y a pas de problème. Dans l'islam, les portes sont ouvertes pour le bien du moment que c'est conforme à la religion et qu'on fait pour Dieu. Comme ils font pour l'Isra al-Mi'raj, comme ils font pour Ashura, comme ils font pour le Mawlid Nabawi. Tout ça, c'est conforme. Contraire de ce que disent des gens extrémistes, les Wahhabis, ceux qui sont appelés soi-disant salafites, c'est complètement faux, ils sont loin du salaf, qui interdisent même, paraît-il, que de faire l'iftar en assemblée, ils l'interdisent, faire l'évocation en assemblée, ils l'interdisent, faire l'éloge du prophète, ils l'interdisent, faire salat al-Nabi après l'Adhan, ils l'interdisent, Mawlid Nabawi, ils l'interdisent, réciter le Coran, ils l'interdisent. Yani, ils sont contre l'islam. Pour résumer, ils sont contre l'islam. يعني بتلخص هما ضد الإسلام، لأنه في الأصل حتى تقول الله واحد لا شريك له يعني وتبين الله مش بشيء، هما ضد هذا. même si tu montres que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, il est exempt de la ressemblance, ils sont contre ça. mais en réalité ils ont rien de l'islam que l'habit. يعني عندهم الدين إلا اللباس واللحية. إذا ليسوا مسلمين. bien sûr c'est pas des musulmans. pas comme disent des gens ignorants. Les gens ignorants, ils voient quelqu'un, il a une barbe, il s'habille déjà là-bas, ça y est. Même s'il dit n'importe quoi, il est musulman. C'est complètement faux. Juhel, tu vois, il y a un peu de l'âge, j'ai le jam, il y a un peu de l'âge, ou alors il se bat d'une, il te masquera, ou est-ce que tu bras ? Il voit le musulman. C'est un peu de la charia. L'ami, il voit le charbiq. C'est n'importe quoi. Pour eux, les ignorants, tu as une barre. Tu parles l'arabe, tu passes à la télé, ça y est, tu es un cheikh, tu es un savant. Ça y est, indiscutable pour eux. Ça ne peut pas discuter. Ne discute pas de ça pour eux. C'est n'importe quoi. Vraiment, tu vois les gens, ils se moquent du prophète devant les gens. Pour eux, ça y est, il a une barbe, même un peu, il a un nom arabe, ça y est, c'est un musulman, même s'il se moque du prophète. Et ça, on le voit. يعني ignorance c'est parmi les signes de la fin du monde. ignorance جهل كبير بالدين من علامات الساعة. شوف إنسان يحكي عربي شوية وعنده اسم عربي يسب الله يسب الدين يسب النبي، عندهم ساي مسلم ساي متبوعة مدى الحياة تعطوها له جارنتي لا ساي سي pour eux c'est garantie à vie. كانوا يوزعوا billets de Jannah, comme s'ils distribuent soi-disant des billets pour le paradis. C'est n'importe quoi. Et donc, سن عليه تبع الدين. يعني تشوف ناس عجيب وغريب تصرفات. إذا كنا تكلمنا على العقيدة الصلاحية، هاو الناس الصحاح صلاح الدين الأيوبي. كنا نذكر بيات ما شاء الله اللي كان صلاح الدين يأمر بتدريسها تعليمها. Donc on parlait de Salah al-Din, voilà les gens de bien, voilà les références. Donc on parlait des traités qui étaient enseignés à l'époque de Salah al-Din. Et donc, wassalna, قال وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. تكلم عن صفة الكلام، كلام الله قديم قائم بذاته. شو معناته قديم؟ معناه ما عندوش بداية، كل صفات الله ما عندوش بداية، هذا معناه. وهذا ورد في الحديث، كي تدخل الجامع عندما تدخل المسجد ثم حديث أعوذ بالله بالله العظيم وجهه القديم، أعوذ بالله العظيم وسلطانه العظيم، دخلت بعدين ورد اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، هذا هو اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. هذا دعاء قوي ضد العين، حتى واحد عنده عين وصابوه بعين تقرأ يقرأ هذا يعني أو يقرأ عليه اللهم ذا السلطان العظيم القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وعين الإنس، أو عافي فلانا قل له عافي كذا عافيها. اللهم ذا السلطان العظيم دعاء خفاق كنت مفزع. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الأنس، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كذلك. إذن donc ça c'est donc قديم، il y a le mot قديم dans ce دعاء là qui est dans le hadith. قديم ça veut dire exempt de début. قديم معناه ما عندوش بداية. فهمتوا كيف يعني؟ زال ما ظنش بنفسه الدارجة هي العربية. العربية عندها قواعدها وكلام العرب اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلام الله ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. لا يشبه كلام المخلوقين. Donc il disait dans ce traité-là, on a expliqué des détails, là il dit Dieu a pour attribut la parole, et sa parole, donc elle est exempte des débuts propre à lui. La parole de Dieu n'est pas une langue arabe, mais une autre langue. La langue arabe c'est créée par Dieu. وبعد يرد على المشبهة وبعد يرد على المعتزلة. قال وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت ما عن سلامة فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان فياء للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيما القديم في اعتقادكم أضلتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه. إذن هنا يبين يقول فياء للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. شوف الرد سهل، كيف تنسب الله الحرف والصوت والحاء والميم متعاقبان؟ الحاء في الرحمن قبل الميم، الحاء الرحمن يعني تتعاقب. تقول الرحمن ما تنطق بالميم إلا الحاء انتهت ما عادش موجودة، معناها هذا الدخول في الوجود دليل الحدوث. الحدوث باللغة العربية يعني الدخول في الوجود، الوجود بعد عدم دليل المخلوقية يعني الذي هو حادث مخلوق. يعني مهم بس أن يفهم هذا، لأنه لا يعتقد في حق الله الحرف والصوت هذا الشرك، ليس مسلم ما عرف الله. قال أضللتم الجهالة، أضللتم شكون؟ الجهال، جهل يعني الجاهل عدو نفسه. قول الجهل يفتك بصاحبه كما يفتك السم بمتناوله. هذا هو الجهل، أختم السم، لأنه مسلم يموت مسموم مقتول. سيدنا عمر يعني قتلوه، لكن ربح الجنة. معناها الجهل أخطر من السم، لأن الجاهل إذا مات على الضلال ليس له عذر، خالد في جهنم، هو قبل جهنم عذاب القبر، عذاب القبر. تصور أنت قبر يضيق، إذا إنسان كافر يضيق عليه القبر، مسلم العاصي استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منهم. قداش ناس يستنجاش من البول، عنده عذاب القبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. فقناس لا يستنجي، يعني يمشي حاشاك تواليت وبعد يخلي البول على ثيابه لا يستنجى. كثير هذا موجود، هذا كبيرة عذاب القبر. خلي عاد الكافر، إذا كان المسلم عنده عذاب القبر عاصي. إذن قال أضللتم الجهالة بالتمويه. باش بالتمويه؟ هذو الناس المدجالين في التلفزة يموه الناس، يقول هو يعرف يتكلم، لكن هو تمويه، لأنه الجاهل ما يفهمش، يقول هو يعرف يتكلم. هذا إذن لما سلكتم نهج التشبيه. نهج شنو؟ التشبيه، تشبيه الله بخلقه، نسبة الله الحرف والصوت الجهة المكان، هذا شرك، هذا نهج الشرك. دوك يدي وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت مع ان سلام. celui qui attribue à Dieu la voix et les lettres, celui-là il faut le délaisser. مع ان يعني اترك تبعش هذا. Donc il faut délaisser cette voix-là parce que c'est du shirk. فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان. هذا تكبر بعد على الدليل، الدليل يقول أنه مستحيل الخالق يكون يوصف بالحرف والصوت. فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان. نعاود هذا في حال شكون؟ صلاح الدين أيوبي. شكون صلاح الدين أيوبي؟ شكون يعرف صلاح الدين الأيوبي؟ لهنا نحكي له شكون؟ مش كل تعرف صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. Donc c'est à l'époque de qui là? Donc avec le consentement de qui là? Le traité a été fait et approuvé par qui? Salah ad-Din. Salah ad-Din, tout le monde connaît normalement Salah ad-Din al-Ayyubi. C'est pas ce qu'ils disent les ignorants dehors. Ils disent venez pas ici. Pourquoi? Parce qu'on enseigne la vérité. Shaitan dit non, on va pas à la vérité. جهال برا ويجوا يحكوا لنا ناس كبار، يحبس الناس كبار يقول لهم ما تروحش لهنا. شيطان من الجنة والإنس، شياطين الإنس والجن. علاش مجيش؟ يعلموا الحق كما زمان الرسول يقول ما تتبعوش، هذا شاعر هيك يقولوا الكفار ولا لو كم لي ميكرون دو قريش يقولوا نو سيبي با محمد إلي les fous. Et donc ça c'est la voie donc des égarés. Et donc فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. Donc il réplique encore aussi, il dit ô vous qui assimilez Dieu à ses, qui assimilez Dieu à ses créatures et qui attribuez à Dieu le corps, tashbih et tajsim. الحاء في الرحمن قبل الميم. الحاء quand tu parles l'arabe ar-rahman, الحاء c'est avant le mim. Comment vous dites que Dieu il parle arabe? C'est n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Sa parole, c'est-à-dire vous dites n'importe quoi. Quand on dit Ar-Rahman, c'est que le Ha, il n'existe plus pour que tu prononces le Ar-Rahman. C'est-à-dire il faut le Ha, il disparaît pour que tu prononces le Mim. Le Ha, quoi? Il disparaît pour que tu prononces le Mim. Donc vous attribuez à Dieu des choses qui disparaissent. Yani, vous qualifiez Dieu des attributs des créatures. C'est-à-dire que vous avez un problème de réflexion. Donc, après, il dit quoi? أضللتم الجهالة. C'est-à-dire, c'est qui va vous suivre? En réalité, vous avez égaré qui? Les ignorants. Qui tombe dans les pièges? Ignorant, il n'a pas appris. Ignorant, il faut bien expliquer ici, ignorant, c'est celui qui ne connaît pas les règles de la religion. Et des gens, il a fait Bac plus 5, et il va avec les terroristes. Quelqu'un, il m'a raconté, moi-même, il pleure, son fils architecte. Il m'a dit, je l'ai essayé de le rattraper jusqu'en Turquie. Parti avec qui? Il a été endoctriné. Parti avec qui? Terroriste. Donc ignorant ici, ignorant des règles de la religion. Il se peut qu'il soit docteur, il va avec les terroristes. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un docteur. Et en, comment ça s'appelle? Polytechnique. Il m'a raconté ici, son ami docteur polytechnique. Il est parti avec terroristes. Donc ignorant, c'est ignorant de la religion ou pas? Parce que des gens ont dit, mais al shiqra wa yiktab hada. Il dit, mais al shiqra wa yiktab. الصحابة بزاف كانوا شي ما يقروش ما يكتبوش علماء العلم مش تقرأ تكتب الفهم عنده الفهم يقولك كيفاش يعرف جداتي يقولك ما تكنش تعرف تقرأ وتكتب مسكينة مش العلم تعرف تقرأ وتكتب تفهم الدين اش قال الله اش قال الرسول أفضل خلق الله وأفهم خلق الله أمي لا يقرأ ولا يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام. La meilleure créature de Dieu, le plus intelligent, il lisait pas, il écrivait pas. Et les gens soi-disant, ils trouvent excuse pour qu'est-ce qu'ils font dans les villages, c'est pas, il sait pas lire et écrire, il est pas à parler à l'école. C'est pas une excuse ça. C'est pas une condition pour comprendre la religion d'être doué dans les sens mondaines. Et les gens ils sont doués, tu parles avec eux, ils vont à la fac, ils vont aller chez faire les choses pas bien avec les extrémistes. Parce qu'il n'a pas compris la religion. Ignorant. J'ai l'année, j'ai le bédine. Maintenant, ce qui se m'a dit, il dit qu'il n'y a pas de maquillage. Il dit qu'il n'y a pas de maquillage. Il dit qu'il n'y a pas de maquillage. Il dit qu'il n'y a pas de maquillage. Il dit qu'il n'y a pas de هرب وين هرب في داعش اركيتكت ما عنده دراهم تهبط على البلاد كل مره يقول لك فلان مشى وطبيب ونعرف شنو وكذا الجهل مذن هناك يقول الجهال يعني جاهل بالدين امور الدين جاهل به تلقاها وزير رئيس وجاهل بالدين يعرف شرع الله هذا جاهل لانه من أعطاك الوجود والسمع والبصر؟ الله. الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معناها تعرف البولونات وكذا ولكن ما تعرفش الدين هذاك لا كأنك ما تسوى شيء. هكذا الدين يقول. Donc connaître les sciences mondaines mais ignorer la religion ça vaut rien donc pour toi. Dans la tombe, ça ne sera pas utile pour toi. Et donc, طبعاً نحنا كما قلنا كل ما نتكلموا في هذا الباب الإسلام بالطبع العلوم الدنيوية النافعة هذه مطلوبة شرعاً. مش واحد يفهم ليه هذا مطلوب شرعاً ولا يجوز الإنسان ينكر يعني الأشياء اللي هي فيها نفع يعني. يعني في أشياء تسمى فرض كفاية في الدين الصناعات وال يعني الأشياء التي يحتاجها المسلمون فرض كفاية كالطب والهندسة وكذا هذه فرض كفاية مطلوبة شرعا نتكلم نحن كلامنا على الإنسان الجاهل بالدين هذا في خطر وهذا قد يقع في الضلال Donc là, on parle bien sûr de celui qui est ignorant de la religion, qui est dans un danger, qui peut être égaré facilement, comme il dit le grand savant de l'époque de Salah ad-Din. Kalam al-alam ismu ibn Habit Allah al-Barmaki fi ad Salah ad-Din Ayyubi. Tous les ulama disent, mais ici, on va parler, on va avoir un culture religieuse et il sait. Sinon, on a dit, bien sûr, les sciences mondaines utiles, beaucoup sont devoirs d'ordre communautaire dans la religion. Science mondaine utile, c'est de revoir d'ordre communautaire beaucoup. Parce que les musulmans, ils ont besoin, architecture, etc., médecine, les choses utiles. Sans rentrer dans les détails, mais donc on ne peut pas blâmer les sciences utiles dans l'islam. Là, il y a juste zam, l'ulum al-nafi' shara'an. Donc il n'est pas permis de blâmer les sciences utiles. Donc il faut faire. Donc on ne va pas dire, par exemple, c'est pas permis de dire ça ne sert à rien apprendre les langues ou les maths ou l'architecture. Ce n'est pas permis de dire ça islamiquement. Chef, mais c'est un din wasat. Ça fait din qawa'ad. Hatta insan ba. Mais il n'y a pas de. لا يجوز له يقول مش مليح المات جملة أو الهندسة جملة لا يجوز يضم هذا لأنه في الشرع مطلوبة لكن الأهم يفهم أصول العقيدة أما مهيش فرض تسمى فرض كفاية على الكفاية مش على الفرض عين فرض عين يلزمك أما الكفاية يكون في المسلمين يعرفوا يصنعوا كذا كذا كذا هذا مطلوب هذا تفصيل هذا donc mais ça s'appelle devoir d'ordre communautaire c'est pas un devoir personnel sur chacun ça s'appelle devoir d'ordre communautaire donc on profite pour que quelqu'un il dit pas n'importe quoi on rappelle نذكر حد زي ما نقولش انا يجي يقول اه ما فيهاش فايده وكذا لا يرد باله يوزن الكلام نتاعو في الشريعه كل شيء عنده ميزان ميزان دقيق الدين Il y a une balance vraiment précise, la religion. Chaque chose, elle a donc une valeur, un jugement précis. C'est ça, la religion. Fais attention. Et donc, nous avons vu, qui fait, « Bayan, kalam Allah, laïsa harf, wala saut, wala dhi yansib Allah, harf, wala saut, hada laïsa muslim. » Hada, fin, hada لا يعني العقيدة الصلاحية اللي تسمى في حال صلاح الدين الأيوبي تسمى عقيدة صلاحية لكن مش هو المؤلف عالم في زمانه ألفها ويرد على المعتزلة لينفوا صفة الكلام قال وأنكرت صفات المعتزلة تتمة الأبيات اللي بعد هي قال وأنكرت صفات المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعد له وجعلوا كلامهم في شجرة لعبده موسى ألا ما أنكره يرد على المشبهة وبعد يرد على المعتزلة أهل السنة وسط يثبتون صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت لا يشبه كلام المخلوقين. Donc les sunnites c'est juste milieu. C'est pas les mu'tazila qui nient l'attribut de parole de Dieu parce qu'ils répliquent après dans les vers suivants sur le mu'tazila. C'est pas ceux qui assimilent Dieu qui attribuent à Dieu la voix, le son, la langue arabe c'est créé par Dieu. Donc Dieu sa parole c'est pas une langue ni arabe ni autre. Ne ressemble pas à la parole des créatures. Allah ليس كمثله شيء. قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Donc l'imam al-Tahawi l'a dit, quiconque attribue à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. إنسان يحاول يحفظ ويحاول يدعي الناس ينتشر الخير. هذا الصحابة جاءوا قوم كتفين يديهم في مكة ووصلوا حتى الصين وجاءوا لتونس الصحابة وجاءوا الجزائر. شوف الصحابة وصلوا لتونس. لأنهم علاش طامعين في كرسي طامعين في بترول وغاز لا باش ينشروا الدين من قدوتنا هذا الناس كي اون سوي با سي جون لا لي كومبانيون سان ريفي اون تونيزي سان ريفي اون الجيري سان ريفي اون شين pourquoi ils cherchent le pouvoir le gaz pétrole l'or l'uranium non pour propager la religion donc il faut suivre Donc il faut mémoriser ça et essayer. C'est facile. En islam, on n'a pas demandé de faire Khalid ibn Walid, mais tu parles à ton voisin, à tes enfants, etc. Qu'ou anfusakum ahlikum. Nara wa qu'ou d'annas wal hijara. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible seront des pierres des humains. Jibhum it'almu, isafidu. Aïl te kouli akar, tes cousins, tu les ramènes à prendre, tu les... même le rasoul قال بلغ عني ولو ايه مش شرط تتعلم ولو ايه transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya il a dit le prophète عليه الصلاه والسلام un jugement يعني tu as appris un jugement tu transmets c'est ça le musulman il veut le bien comme les compagnons tu vas suivre qui joueurs de foot ou les chanteurs mais les compagnons tu vas suivre